كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له يا خطى النبي اخبريني عن كل شبر له مع الحبيب هجرة على طريق الهجرة. على طريق الهجرة الليلة الأولى، جبل ثور، وادي إبراهيم، العكيفية، جبل خفارق، الصخرة التي استظل بها النبي صلى الله عليه وسلم. عندما سار الركب النبوي مع امتدادات امتدادات جبل خفارق، سوف يجادههم معلم أصبح مشهورا في التاريخ، وهو معلم الصخرة المذكورة في الحديث، حديث البراء بن عازب المشهور الوارد في صحيح البخاري. فقد سأل أبي بكر الصديق عن مسيرهم في طريق الهجرة عندما بدأ المسير من غار ثور إلى المدينة، فقال له سرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس، فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه وبسطت فيه فروة وقلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. لأن وصلنا المسير من وادي إبراهيم، ووادي إبراهيم العرب ناحية وادي عرنة حيث مشهورة هنا في هذا المكان في بجانب جبل عمر. فوصلنا المسير وعلى بعد أكثر من 33 أو 35 كيلومتر من جبل ثور، وقابلتنا صخرة لها ظل كما تشاهدون الآن. هذه الصخرة حسب الوصف الذي المذكور في حديث أبي بكر الصديق الوارد في صحيح البخاري بأنهم سروا ليلتهم حتى قام قائم الظهيرة، في بعض الروايات يقول فإذا هم بصخرة، وبعض الروايات تقول الأرض لنا صخرة طويلة. بعد حينما نشاهدها من الوادي فإذا هي صخرة مرتفعة جدا لها ظل، وظلها حيكون في الجهة الشمالية لأن نحن الآن في سبتمبر يعني والشمس على خط الاستواء، فيكون الظل في الناحية الشمالية كما هو مشاهد الآن. فأبو بكر الصديق ومصطفى صلى الله عليه وسلم عندما شاهدوا الصخرة هذه آووا إليها، وقام أبو بكر وفرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة بعد أن كنس المكان وتأكد من عدم وجود الهوام فيه، واتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستلقى في هذا المكان حسب الوصف المذكور في الروايات التاريخية وفي السيرة النبوية. ثم قام أبو بكر الصديق يبحث عن راعي أو لأنهم لهم أكثر من حوالي 7 أو 8 ساعات لم يتناولوا شيئا، فإذا هم براعي، راعي في هذا المكان لمكان خصب كما تشاهدون، وهو راعي لأهل مكة. فقال له هل عندكم لبن؟ قال نعم. قال تحلب؟ قال نعم. فحلب له وجاء وسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتووا واستراحوا في القيلولة، وبعد أن زالت الشمس قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أبو بكر الصديق هل أنا رحيم؟ قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبكر الصديق هل أنا رحيم؟ قال نعم. فارتحلوا فواتجه في هذا الاتجاه الآن اللي هو الاتجاه الغربي، مواصلين رحلتهم إلى الساحل. ونحن الآن على وشك أن نغادر جميع الجبال التي تفصل مكة عن الساحل، وسوف نغادر ونواصل رحلتنا إن شاء الله. العد بئر مشهور، ومعنى العد في اللغة العربية يوجد فيه ماء لا ينضب مثل بئر أو حفرة أو نابع أو شيء من هذا القبيل، وهذا العد إلى الآن لا زال موجود إلى يوم الناس هذا ووقفنا عليه، وهو موجود من العهد الجاهلي، ولا زال الماء موجود فيه ويستقي منه أهل تلك الديار وحتى المسافرين وكل من يمر بذلك الطريق، وماءه أقرب إلى الحلاوة منه إلى الهمال. وحتى أنه له ذكر أيضا في الشعر الغزلي، فيقول أحد الشعراء المتقدمين في القرن الرابع الهجري: لأروى منزل أقوى دوين العد في الأطوى. وفي أبيات، والأطوى أيضا عد آخر جنوب العد بحوالي 60-70 كيلومتر. فعندما استقى النبي صلى الله عليه وسلم وسقوا دوابهم من العد، دخلوا مباشرة في شعب من شعاب الجبال، وهو أيضا وهو طريقهم إلى الساحل، وباتوا هناك ليلتهم الأولى في داخل ذلك الشعب. فحتى أيضا المبيت الأول والليلة الأولى أيضا دخلوا في هذا الشعب، فشعروا بشيء من الأمان، لأنهم أصبحوا الآن في مكان يحجبهم عن مكة وعن كل ما يتعلق بها الآن. أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى غار ثور. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الزيارة لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حتى كانت يوميا إما بكرة أو عشية. حتى كان اليوم الذي جاء فيه الإذن بالهجرة زاره وسط النهار في ساعة لم يكن يزوره فيها، وذلك الأمر كان مهم وعظيم. فما الذي حدث وكيف كان ترتيب الأمر؟ تعالوا بنا نتعرف على هذا. بعد أن خرج أبو بكر الصديق من داخل منزله ورافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدأت تلك الرفقة المباركة، وفي بيت أبي بكر الصديق شؤون عجيبة تتعلق بأهله، وكيف استقبلوا تلك النقلة وتلك الرحلة لأبيهم وقد أخذ ما معهم، وسنأتي على تفصيله إن شاء الله تعالى. لما مشى أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجا من مكة، كان سيدنا أبو بكر في حالة عجيبة، كان في حالة غريبة، كان يتردد حول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن شماله، حتى تعجب منه رسول الله، قال يا أبا بكر ما لك مرة أمامي ومرة خلفي؟ قال يا رسول الله أتذكر أو أذكر الرصد فآتي من أمامك، وأتذكر الطلب أقول لعل أحد يأتينا يطلبنا من وراءنا فآتي من خلفك، ومرة من يمينك ومرة من شمالك، يخاف على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان أبو بكر الصديق عنده شعار في هذه الرحلة بل في الحياة جميعا، كان عنده إيثار لرسول الله، كان يرى نفسه رخيصة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نسي نفسه في حب هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. فكان على هذه الحالة، والنبي صلى الله عليه وسلم والصديق يعطوا الأسباب حقها كما ذكرنا، يعطوا التركيب والتخطيط حقه، ثم يوكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى في علاه. هنا حصل الدرس العجيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبو بكر اجعل عامر بن فهيرة يمشي بالغنم من خلفنا حتى يذهب الأثر، لأن أهل مكة كانوا عندهم قفاية، عندهم تتبع للأثر عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تمشي خلفهم الأغنام لتبعثر آثار أقدامهم حتى لا يتبعهم أحد. هنا موقف عجيب من أعجب الدروس في خط الهجرة، في خطوات الهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل على الله قد أكرمه الله بالمعجزة. يا حبيبنا يا رسول الله، أنت قبل قليل كنت وأنت خارج من البيت ومشركو قريش كل متدرع سيفه وكل ماسك رمحه، وخرجت من بينهم قد أذهب الله أبصارهم وأعمى أعينهم، وخرجت بيدين تحس التراب على رؤوسهم، والآن تريد أن تذهب الأثر؟ هذا لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم من عظمته يعطي كل شيء حقه ويعطي كل ساعة حقها. هذه المعجزة كرامة من الله، لكن المعجزة والكرامة التي جاءت من الله لا تغرني فأترك السبب الذي أمرني الله تعالى به. لذلك كان يقيم السبب، ثم إذا جاءت موهبة المعجزة من الله كان ذلك فضلا من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا بحسب ظني من أعجب وأطيب وأحسن الدروس التي يستفيدها الإنسان من خطوات حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الهجرة. مشى الصديق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما وصل وصعد إلى الجبل قال أبو بكر نظرت إلى رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدتها قد نزفت بالدم، نزفت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صعود الجبل مع تلك النعال التي تمزقها الأحجار مع حرارة الشمس قد أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجراح، فتألم سيدنا أبو بكر الصديق، قالوا علمت أنه غير معتاد على هذا، وكانت رجله صلى الله عليه وسلم لينة. قال فلما أردنا أن ندخل الغار قال رسول أبو بكر يا رسول الله أنا أدخل أولا، وهنا يأتي أثر الفداء، قال أنا أدخل أولا. لما يا أبا بكر؟ قال لعل في الغار ثعبانا أو عقربا يؤذيك يا رسول الله. فدخل أبو بكر الصديق إلى الغار ويفتش في الغار فيجد بعض الجحور، فأخذ يمزق ثوبه ويقطع قطعة فيحصرها في هذا الجحر وفي هذا الجحر حتى بقي جحرا واحد لم يجد له ما يسده به، فقال يا رسول الله ادخل. فدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم ووضع الصديق عقبه على مكان الجحر، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم متعب فنام على فخذ أبي بكر الصديق. هنا نسأل أنفسنا ما المشاعر، ما الأذواق، ما الأحاسيس التي كانت تنازل قلب الصديق ورسول الله، رأس رسول الله أفضل الرؤوس على فخذه عليه رضوان الله تعالى وبركاته ورحماته، ومع هذا كان في الجحر ثعبان يلدغ أبا بكر لدغة بعد لدغة، وهذه لدغة ثعبان معلوم ألمها وشدتها وأثرها، لكنه كان يمسك نفسه لا يريد أن يزعج رسول الله من نومته حتى تحاذرت الدمعات من على عينه إلى وجنته إلى لحيته، حتى أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح عينه فما لك يا أبا بكر ما شأنك؟ قال ثعبان لدغني أو شيء من هذا الكلام على حسب الروايات. فقام رسول الله فبصق على قدمه وقرأ فكأنما نشط الصديق من عقال. وهنا درس عظيم، أن أبا بكر الصديق كان حريص على نومة رسول الله ويتحمل تجاهها لدغات ثعبان، فكيف بنا نحن اليوم؟ ماذا نتحمل من أجل مرضاة الله ومرضاة رسوله صلى الله عليه وسلم وراحة رسول الله التي نعلم أنها بطاعة أمته وباستقامتهم على منهجه عليه الصلاة والسلام؟ وفي الغار جرى بينه وبين الصديق ما جرى، وصار ودار بينهما ما دار. لما جاء المشركون ووقفوا على فم الغار بكى أبو بكر الصديق لما رآهم يقتربون وسمع أصواتهم. قال له حبيبنا رسول الله ما لك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله إنما أنا ابن أبي قحافة وأنت رسول الله، إن أنا هلكت أو قتلت فليس لي ديما، لكن أنت رسول الله إن تهلك تهلك الأمة كلها. قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وأنزل الله سبحانه وتعالى وثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. هنا معنى من العناية الربانية التي بلغ بها الصديق ذلك المبلغ الكبير. لذلك لما سئل سيدنا عمر بن الخطاب هل أنت أفضل أو أبو بكر؟ قال ليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر، يقصد بها ليالي الغار تلك الشريفة المباركة التي أتحفه الله بإعلان الصحبة وإعلان معيته له بمعيته لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه السكينة فاطمأن قلب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وجلس 3 أيام في ذلك الغار وولده عبد الله يتردد عليه. وكذلك ذات النطاقين في أخبار عظيمة عجيبة. ومن ذلك الغار الذي كان في جبل ثور جاءت الخطوة الثانية للخروج من بلد مكة، وتشرف غار ثور في جبل ثور بتلك الليالي المحمدية المباركة التي ارتفع بها شأنه وصار مقصدا وعبرة لهذه الأمة إلى يوم الدين. وفي أول أيام ربيع الأنور تبدأ الرحلة الملمونة، ويمشي الصديق متجها باتجاه المدينة. لا يا أبا بكر، ليس إلى المدينة إنما إلى الغار، الطريق الآخر المعارض لطريق المدينة. هم سيبحثون عنا هناك ونحن سننتظر هنا حتى يأتي الإذن. إنها إذاعات النبوة من تعليم الحق عز وجل، يعلمنا كيف نأخذ للأمر عدته وكيف نحقق دائما العمل بانضباط وحكمة. هو يعلم أن قريش ستتبعه ويعلم أن قريش ستمنعه، ولكن سيعلمنا نحن أن نتعامل مع الأقوام بطريق المعرفة وعدم الصدام. إنه لا يريد أن يصادم أحدا ولا يريد أن يهرب، ولكن يريد أن يعلمنا كيف نوصل الرسالة دون سفك دماء. هم يريدون دمه، وعلى باب بيته أخذوا السيوف ليقتلوه، وهو يريد سلامتهم وهو يريد سعادتهم. إلى غار ثور يا أبا بكر. نعم نمشي كما تأمر يا رسول الله. ويصل إلى الغار ويهم بالدخول وينادي الصديق له: إذا كان علي ينام هناك فداء فأنا أدخل إلى الغار فداء لك أولا، أخاف من شيء يؤذيك أو من دابة تلدغك، فإن أصبت أنا فأنا رجل من الناس، وإن أصبت أنت فأنت رسول الله. لنتعلم أيها الأحبة حينما نقول كلنا لك الفداء يا رسول الله من فداء علي والصديق رضوان الله عليهما. ويدخل الصديق ويسدد كل ثقب في الغار ويقول: ادخل يا رسول الله فقد مهدت لك الرمل. نعم، سيضجع على الرمل نبينا، انه في سبيل الدعوة لتصل الينا يفعل كل ما يفعل. من اجلنا هاجر، ومن اجلنا دخل الغار، وهناك في الغار هدأ في أول ليلة. وتروي لنا روايات عدة أن الصديق وجد ثقبا في أسفل أرض الغار، والنبي نائم ورأسه على فخذ الصديق، خاف أن تخرج هامة فتلدغ، فوضع رجله في فم الثقب، وإذا بذلك الثقب يحوي شيئا من الهوام، فتخرج فتلدغ رجل أبي بكر ويتألم ويشد على نفسه وتدمع عينه من الألم، ويستيقظ الحبيب: ما لك يا أبا بكر؟ لدغت يا رسول الله. ويمسح له بيده الشريفة لمسة كما كانت تلك اللمسات التي يلمس بها ذاك الأعمى فيبصر، وذاك الجاهل فيضع يده على صدره فيقول: لا إله إلا الله، فيشفى الصديق فورا. نعم، إنها لحظات ستسجل للتاريخ أن كل دعوة ورسالة تحتاج إلى عطاء وفداء.